بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فتبلغ الستة وعقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. لما ذكر رحمه الله أن فرض الستة قد يعول وعوله هذا يصل إلى العشرة، أي قد يبلغ سبعة وقد يبلغ ثمانية وقد يبلغ تسعة وقد يبلغ أيضا عشرة ولا يزيد عن ذلك. والعول كما سبق لكم زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. فمثال عول الستة إلى سبعة مثل لو هلك هالك عن زوج وأختين لأب، الزوج يأخذ النصف والأختان لأب يأخذان الثلثان، الفروض ثلاثة واثنان بينهم مبايعة، نضرب الثلاثة بالاثنين فيخرج أصل مسألة من ستة. نصف الستة للزوج ثلاثة والأختان لأب لهما الثلثان، ستة تقسيم ثلاثة اثنين ضرب اثنين لأنها ثلثان، هذه سبعة، فعالت من ستة إلى سبعة. وقد تعول أيضا إلى ثمانية مثل لو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأم، ولو هلك هالك عن نصف وثلث وثلثين، فيكون فيها عول. وقد تعول أيضا إلى عشرة مثل لو هلك هالك عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم، وهذه المسألة تسمى أم الفروج لكثرة النساء فيها، فالزوج يأخذ النصف والأم تأخذ السدس وأختان شقيقتان يأخذان ثلثان والأختان لأم يأخذن الثلث، الزوج عندنا ثلث ونصف، هنا أصل المسألة ثلاثة واثنين ستة، الزوج يأخذ النصف ثلاثة والأم تأخذ السدس واحد والأختان الشقيقتان يأخذن الثلثين، هذه أربعة، وأختين لأم يأخذن الثلث، ستة تقسيم ثلاثة اثنين، هذه عشرة. لذلك قال المصنف: في مسألة معروفة مشتهرة التي تعرف بأم الفروج ولا يمكن أن يزيد السدس عن هذا. رحمه الله: وتلحق التي تليها بالأثر، أي يلحق العدد الثاني وهو الاثنى عشر يلحق الستة، كما أن الستة تعول أيضا كذلك عدد الاثني عشر يعول بالإفراد، يعني عول الاثني عشر مفردا ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر وليس فيه شفعا، فلا يعول الاثني عشر إلى أربعة عشر ولا يعول إلى ستة عشر، وإنما يعول إلى سبعة عشر برقم مفرد. ومثال عول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر: لو هلك هالك عن بنتين وزوج وأم، أصل مسألة من 12 في 3 و 4 نضربهم، أصل مسألة من 12، البنتان الثلثان 12 تقسيم 3 4 ضرب 2 8، والزوج الربع 12 تقسيم 4 3، هنا الآن 11 سهم، والأم السدس 12 تقسيم 6 2 وصارت 13. ومثال عول الاثني عشر إلى 15 مثل: ومثال عول إلى 17 لو كان فيه ثلثان وثلث وسدس وربع، هنا يعول إلى 17. قال رحمه الله: العدد الثالث قد يعول بثمن فاعمل بما قال. العدد الثالث أي العدد 24 قد يعول، أي يزيد عن 24. إلى ماذا يعول؟ قال بثمنه. فثمن 24 ثلاثة، يعني 24 تقسيم 8 ثلاثة، فعندنا 24 زائد ثلاثة 27، يعني أن الأصل 24 قد يعول إلى 27 فقط بثمني. فاعمل بما أقول، أي لو حصل عول إلى 24 فلا يعول إلا إلى 27 فقط. مثال ذلك: الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.